الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما، والترغيب في ردهما. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول أبو بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطب خطبا في حجة الوداع، كخطبته يوم عرفة وخطبته يوم النحر عليه الصلاة والسلام، وكذلك في يوم من أيام التشريق. وسميت حجته تلك بحجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم طفق يودع فيها أصحابه، فيقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخطب خطبا في ذلك المجمع حيث اجتمع عدد كثير من الصحابة يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعدت تلك الخطب التي خطبها صلى الله عليه وسلم عدت من الوصايا، لأن العادة أن الإنسان الذي يودع فهو ودعهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولذلك سميت بحجة الوداع. ومن شأن المودع أنه يوصي من ودعه، يوصي من ودعه. في تلك الخطب التي خطبها صلى الله عليه وسلم هي وصايا لأصحابه، وكذلك وصايا لأمته عليه الصلاة والسلام. من الخطب ما رواه من رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فذكر مرة خطبة من خطبه في حجة الوداع، ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والذي نفسي بيده إنها لوصيته صلى الله عليه وسلم لأمته. يعني تلك الخطبة التي خطبها صلى الله عليه وسلم. ومنها هذه الخطبة التي يذكرها أبو بكر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، وهي في الحقيقة جزء من خطبته يوم عرفة، وأعاد نفس الكلام يوم النحر أيضا عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يعني هذه الثلاثة أمور من الأمور العظام، وهي محرمة: الدماء والأموال والأعراض. وأكد صلى الله عليه وسلم حرمتها، فقال عليه الصلاة والسلام: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء في الخطبة الأخرى أنه سألهم عن يومهم وعن شهرهم وعن هذا البلد الذي هو بلد الحرام والشهر الحرام، فسألهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا تأكيدا لحرمة ذلك، تأكيدا لحرمة ذلك. وهذه الأمور الثلاث قد تقرر تحريمها في هذا الحديث، فهي حرام، وأكد صلى الله عليه وسلم ذلك، بل إن تحريمها مقرر كما يقول ابن القيم رحمه الله في كل الملل. كل الملل قد اتفقت على تحريم الدماء والأموال والأعراض، ومنه ملة الإسلام، فإنه لا يجوز الاعتداء على الأموال ولا على الدماء ولا على الأعراض. أما شأن الدماء فهو خطير وعظيم جدا، فلا يجوز الاعتداء على مسلم، ولا يجوز قتل المسلم، لأن الأمر خطير للوعيد الذي جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد اجتمعت فيه من الأمور ما يدل على خطورته. وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم معظما من شأن المسلم وحرمة الاعتداء عليه بالقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، لأن حرمته عظيمة. ينظر مرة إلى الكعبة فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. فلذلك ما يجوز الاعتداء على المؤمن، وأعظم الاعتداء المتعلق بالدماء هو قتله. نعم، قد يكون الجرح أيضا هذا من الاعتداء، ولكن أعظمه هو قتل المؤمن وإزهاق روح المؤمن. فهذه الأولى هي الدماء. والثانية هي الأموال، فمال المسلم حرام، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا من مال المسلم إلا بإذنه، فلا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تطب نفسه، إذا لم يأذن في أن تأخذ شيئا من ماله فلا يجوز لك أن تأخذ منه حتى ولو كان شيئا يسيرا. جاء في اللفظ الآخر للحديث: أخذ العصا، لا يأخذ العصا إلا بطيب نفس منه، وقد تكون شيئا هينا، ولكن مع ذلك ما دامت ملكا لأخيك وليست ملكا لك فليس لك أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه. ومن أخذ مال أخيه بغير إذنه وبغير طيب نفس منه فهذا مال حرام، وإن أكله فهو سحت، وينبت به لحم والنار أولى به، كما جاء في الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد الذي ترتعد له الفرائس: أن أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فهذا الأمر الثاني المحرم وهو الأموال، فلا يجوز أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان شيئا يسيرا قد يحتقره الإنسان. لكن السؤال موجه: هذا الذي أخذته أليس مالا لأخيك؟ يقول: نعم. هل أذن لك؟ لم يأذن، فلا يجوز لك أن تأخذه. ولهذا قلت في الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ذكر العصا، وأنه لا يحل أخذها إلا بطيب نفس منه. والأمر الثالث المحرم وهو الأعراض، وهذا الذي لأجله أورد المنذري رحمه الله هذا الحديث: فإنه لا يجوز الاعتداء على عرض المسلم بأي نوع من أنواع الاعتداء، كما لا يجوز الاعتداء عليه بالقتل وسفك الدم، لا يجوز عليه أخذ ماله إلا بطيب نفس منه وإذنه، كذلك الأمر متعلق بالأعراض. وأنت لما تنظر إلى الحديث والجمع بين هاته الثلاث تعلم بأن حرمة الأعراض هي كحرمة الدماء وحرمة الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سياق واحد، وهو قد كررها صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع، مبينا خطورة الاعتداء على أعراض المسلمين. فلا يجوز الاعتداء على عرض المسلم بأي نوع من أنواع الاعتداء. تأتي إلى السب، ما يجوز سب المسلم، وإياكم وسب المسلم، لأن سباب المسلم فسوق كما يقول صلى الله عليه وسلم. تأتي إلى السخرية والاستهزاء، هذا أمر يتعلق أيضا بالأعراض، لا يجوز لمسلم أن يستهزئ بمسلم، لا يجوز أن يسخر من مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا يجوز الاعتداء على لا يجوز إساءة الظن بالمسلم، أن هذا أيضا يتعلق بعرضه ما لم يحتف الأمر بالقرائن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فلا يجوز أيضا الاعتداء على المسلم، اعتداء على عرضه بالغيبة وذكره بما يكره، فإن الغيبة حرام وهي من كبائر الذنوب. وقد عقد المنذري هذه الترجمة لبيان خطورتها، وأورد هذا الحديث لأجل ذلك في بيان أولا حرمة الأعراض، وأنه لا يجوز الاعتداء على عرض المسلم بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومن ذلكم الغيبة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وضرب الله هذا المثل تنفيرا من هذه الغيبة التي الشنيعة التي اعتداء على أعراض المسلمين. فالذي يقرأ هذا الحديث ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله في حجة الوداع، فهو وصية له، وصية للصحابة ولأمته عليه الصلاة والسلام، وكرر ذلك في حجة الوداع في خطب عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. والذي يعلم اتفاق الملل جميعا على تحريم هذه الثلاث الدماء والأموال والأعراض، فإنه يكون حريصا أشد الحرص على اجتناب هذه الثلاث المحرمات العظام، وهي الاعتداء على المسلم في ماله ودمه، وكذلك الاعتداء على المسلم في عرضه. فالاعتداء على العرض قرين الاعتداء على الأموال والأعراض، لأن هاته محرمة، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي فقه هذا الأمر حصل علما كثيرا، الذي يريد أن يحصل علما غزيرا ينفعه الله عز وجل به إذا عمل به، يعلم هاته الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عبد الله بن عمر قد كتب له رجل فقال له: اكتب لي العلم كله. فقال له عبد الله بن عمر: إن العلم كثير، يعني ما يستطيع أن يكتب له كل العلم، يعني قال العلم كثير، لكن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما جماعتهم فافعل. طيب لما تنظر للسؤال يأمره أن يكتب له في العلم، ثم يقول له العلم كثير، وكأنه يقول إذا أردت أن تحصل علما غزيرا إذا عملت به نفعك الله به نفعا عظيما فاحرص على هذه الأمور الأربع ومنها الثلاث المحرمات، إن استطعت أن تلقى الله عز وجل يعني مجتنبا لهذه المحرمات الثلاث. ولهذا قال له خفيف الظهر من دماء المسلمين يعني ما تعتدي على دمائهم، خميص البطن من أموالهم يعني ما تأكل أموال المسلمين ولا تعتدي عليها ولا تأخذها بغير حق، كاف اللسان عن أعراضهم يعني لا تعتدي على عرض مسلم بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومن ذلكم الغيبة والسب والشتم والسخرية والاستهزاء وغير ذلك، ولازما جماعتهم يعني جماعة المسلمين. قال إن استطعت أن تلقى الله بهذه الأربع قال فافعل. وهذا يستفاد منه أن هذه الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث العلم بها والعمل بها هو علم كثير غزير، الموفق من وفق إليه، فيلقى الله عز وجل ولا يطلبه أحد بمظلمة متعلقة بهذه الثلاث، سواء الاعتداء على الدماء أو الاعتداء على الأموال أو الاعتداء على الأعراض. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، وهذا الاستفهام من جهة التقرير، وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر الله ما أمره الله جل وعلا بتبليغه، فالله أمره بأن يبلغ، أوحى إليه وأمره أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فبلغ عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، وهذا الاستفهام من جهة التقرير، فبين صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ ما أمر الله ما أمره الله جل وعلا بتبليغه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم والترمذي في حديث. فهذا تأكيد لما ذكره في خطبتي في حجة الوداع، فقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم في دمه أو ماله أو عرضه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.